اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الأخوة، كنا قد وقفنا عند الحديث السادس، وهو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم الشأن، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. قال عنه أبو داود السجستاني قال: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. قال: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فهذا الحديث حديث عظيم. تلاحظون أن حديث الأربعين النووية من الأحاديث التي انتقاها المؤلف رحمه الله، والتي تمثل قواعد عظيمة في الشريعة، والتي قيل إنها من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، كما مر معنا في الدرس السابق أحاديث قيل إنها يدور عليها الإسلام. كذلك أيضا هذا الحديث والحديث الآتي أيضا من الأحاديث التي قيل إنه عليها مدار الإسلام، وذلك بكونها تمثل قواعد عظيمة في الشريعة. ألفاظ الحديث: قوله فقد استبرأ من البراءة، قوله استبرأ من البراءة، استبرأ لدينه، المعنى فقد حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي. معنى استبرأ لدينه أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي. وقوله وعرضه، يعني استبرأ لعرضه، معناه صان عرضه عن كلام الناس فيه. استبرأ عرضه أي صان عرضه عن كلام الناس فيه. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، الحمى معناه المحمي، الحمى معناه المحمي. وهنا أطلق المصدر على اسم المفعول، فحمى مصدر والمراد اسم المفعول المحمي. والمعنى أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل منهم حما عن الناس لمراعي مواشيهم، يحمون حما لمراعي مواشيهم، ويتوعدون من يرعى في ذلك الحما بغير إذنهم، ويتوعدون من يرعى في ذلك الحما بغير إذنهم، يتوعدونه بالعقوبة الشديدة. فالخائف من العقوبة يحتاط ويبتعد عن ذلك الحمى. فالخائف من العقوبة يحتاط ويبتعد عن ذلك الحمى، وذلك خشية أن تقع مواشيه في شيء منه. وغير الخائف يقترب من ذلك الحمى ويرعي مواشيه قريبا منه، فلا يأمن أن تقع بعض مواشيه في حمى الملك بغير اختياره فيوقع به العقوبة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للوقوع في الشبهات، وسيأتي شرحه إن شاء الله، لكن هذا هو المقصود بقول ألا وإن لكل ملك حمى، أن الملوك من العرب وغيرهم كان الواحد منهم أو يجعل له حما يحميه عن الناس، وذلك لترعى فيه دوابه ومواشيه، ويتوعد من يرعى فيه بغير إذنه بالعقوبة الشديدة. فمن خاف من تلك العقوبة فإنه يبتعد عن حمى الملك حتى لا تأتي مواشيه وتدخل في ذلك الحمى ويوقع العقوبة به. أما من لم يخاف من العقوبة فإنه يأتي ويقترب من ذلك الحمى، فلا يأمن أن تقع مواشيه في ذلك الحمى فيوقع به العقوبة الشديدة. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ألا وإن حمى الله محارمه، المقصود بمحارمه في هذا الحديث معاصيه. ألا وإن حمى الله محارمه يعني معاصيه، ولذلك جاء في رواية أخرى ألا وإن حمى الله معاصيه، جاء بلفظ معاصيه بدل محارمه. فمحارم الله هي المعاصي التي حرمها الله، محارم الله هي المعاصي التي حرمها الله تعالى كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميم ونحو ذلك. فكل هذه المعاصي وأشباهها حمى الله تبارك وتعالى. فمن دخل هذا الحمى ارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قارب هذا الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه، ومن احتاط لنفسه لم يقارب هذا الحمى. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت بفتح اللام ويقال صلحت بضم اللام، بفتح اللام صلحت ويقال صلحت بضم اللام، ولكن قال أهل اللغة إن الفتح هنا أفصح وأشهر، إن الفتح هنا أفصح وأشهر، صلحت أفصح من صلحت. وكذا أيضا وإذا فسدت يقال فسدت بفتح السين وفسدت بضم السين، ولكن الفتح أفصح وأشهر أيضا، فإذا الأفصح صلحت، إذا صلحت صلح الجسد كله، ويصح أن يقال صلحت ولكن بفتح اللام أفصح، كذلك إذا فسدت فسد الجسد كله ويصح أن يقال فسدت ولكن بفتح السين أفصح. قوله ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، المضغة هي القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغارها، سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغارها. وإنما سمي القلب مضغة، وإنما سمي القلب مضغة لكونه صغيرا بالنسبة إلى باقي الجسد، وإنما سمي القلب مضغة لكونه صغيرا بالنسبة لباقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له. مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. أحكام الحديث، نقول أولا دل هذا الحديث على أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حلال بين، حلال بين واضح لا يخفى على أحد، لا يخفى حله على أحد. فمن أمثلته مثلا فيما يتعلق بالمطعومات، الفواكه والخضروات، وكذلك العسل والزيت والخبز ونحو ذلك. والقسم الثاني الحرام البين، الحرام البين، ومن أمثلته الخمر، الخنزير، الميتة، والزنا، والكذب ونحو ذلك. إذا عندنا حلال بين وحرام بين. القسم الثالث المشتبهات، القسم الثالث المشتبهات التي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، المشتبهات التي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، ولذلك لا يعرفها كثير من الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس أن معرفة حكمها ممكن، أن معرفة حكمها يعني هذه المشتبهات ممكن، ولكن لقليل من الناس. أن معرفة حكم هذه المشتبهات ممكن ولكن لقليل من الناس، وهم المجتهدون. وعلى هذا فالشبهات في حق غيرهم، وعلى هذا فالشبهات في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. قال: وعلى هذا فالشبهات في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر ترجيح أحد الدليلين. هذه الأمور مشتبهات، هل هي مشتبهة في نفس الأمر في حقيقة الأمر، أو أنها مشتبهة في حق من لا يعلمها؟ اتضح السؤال. هل هذه الأمور مشتبهة، مشتبهة في نفس الأمر، أو أنها مشتبهة في حق من لا يعلمها؟ نقول الجواب أنها مشتبهة في حق من لا يعلمها، أنها مشتبهة في حق من لا يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. وذلك لأن الله تعالى قد أكمل الدين، قد أكمل الدين وجعل كتابه تبيانا لكل شيء، فما من شيء تحتاج الأمة إلى بيانه إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحرك جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء تحتاج الأمة إلى بيانه، ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين. فهذه الأمور ليست مشتبهة في حقيقتها، ولكنها تشتبه في حق من لا يعلمها، وتشتبه بعض المسائل على بعض الناس من جهة الحل أو الحرمة لعدم وضوح الدليل فيها، لعدم وضوح الدليل فيها عندهم، ولكن تكون تلك المسائل واضحة لا اشتباه فيها عند غيرهم من العلماء، لروح الدليل فيها عندهم إما بنص وإما بقياس أو بغير ذلك من أنواع الأدلة. والذي ينبغي بالنسبة للمشتبهات اتقاؤها واجتنابها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فحث عليه الصلاة والسلام على اتقاء الشبهات، لأن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام، وذلك لأمرين. أقول الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول لأنه من كثرة تعاطيه للمشتبهات قد يصادف الحرام فيقع فيه وإن لم يتعمده، وقد يأثم بذلك إذا نصب إلى التقصير، أنه من كثرة تعاطيه للشبهات أو المشتبهات قد يصادف الحرام فيقع فيه. والأمر الثاني أنه بوقوعه في الشبهات يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على الشبهات المشتبهات، يجسر عليها على شبهة ثم على شبهة أغلظ منها ثم أغلظ حتى يجسر على الوقوع في الحرام. وهذا أمر واقع ومشاهد، أن من تجرأ على الوقوع في الشبهات فإنه مع مرور الوقت يتجرأ ويتجاسر على الوقوع في الحرام. فيكون إذن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، إما لأنه مع كثرة تعاطيه هذه المشتبهات قد يقع في الحرام حيث لا يعلم، وكذلك أيضا أنه بتعاطيه لهذه المشتبهات يتجرأ ويتجاسر عليها حتى يتجرأ على الوقوع في الحرام. ولذلك جاء في رواية أخرى في الصحيحين: من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. من أمثلة المشتبهات مثلا في الوقت الحاضر كثير من المعاملات البنكية موجودة في البنوك تكون مشتبهة لدى كثير من الناس، إما لكونهم لا يعرفون حكم الشرعية فيها، أو أنهم لم تتضح لهم صورة تلك التعاملات وضوحا كاملا، فيقع الاشتباه فيها: هل هي حلال؟ هل هي حرام؟ ولذلك فإن الورع اتقاء تلك الأمور المشتبهة وتجنبها. والقاعدة عند المسلم أنه إذا اشتبه عليه أمر هل هو حلال أو هو حرام فإنه يتقي ذلك المشتبه حتى لا يقع في الحرام، ولأنه إذا تجرأ وتجاسر على الوقوع في ذلك المشتبه فإنه يوشك أن يتجرأ وأن يتجاسر على الوقوع في الحرام. وقد يكون الاشتباه في الأدلة، قد يكون الاشتباه في الأدلة نفسها، وذلك لأن الله عز وجل أخبر بأن القرآن منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات، فقال سبحانه في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات. ثم بين الله عز وجل أن الناس ينقسمون بالنسبة لهذه المتشابهات إلى قسمين، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. القسم الثاني: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم. إذن إذا كان التشابه في الأدلة فإن الواجب فيه رد المتشابه إلى المحكم، إذا كان التشابه في الأدلة فإن الواجب رد المتشابه إلى المحكم، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. أما تتبع المتشابه من النصوص وبناء الأحكام عليها فهذه طريقة أهل الزير والضلال. تتبع المتشابه من النصوص وبناء الأحكام عليها هذه هي طريقة أهل الزير والضلال. ولذلك قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وأما طريقة الراسخين في العلم فهي إنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا. وما ضل من ضل من أهل البدع والضلال إلا لكونهم اتبعوا المتشابه من النصوص، اتبعوا المتشابه من النصوص وبنوا عليه الأحكام، فحصل الضلال والابتداع في الدين. فمثلا المرجئة أخذوا بنصوص الوعد لكنهم أهملوا نصوص الوعيد، والخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. الواجب الجمع بين النصوص وعدم اتباع المتشابه من النصوص، لأن نصوص الوعد مثلا في ظاهرها أنها قد تكون حجة لهؤلاء المرجع، كذلك نصوص الوعيد في ظاهرها قد تكون حجة لهؤلاء الخوارج والمعتزلة، ولكن الواجب الجمع بين النصوص. نوضح هذا مثلا بمثال من القرآن وآخر من السنة. مثلا قول الله عز وجل في سورة هود: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. هذا قد يفهم منه أن من يدخل الجنة قد لا يخلد فيها، لأن الله قال إلا ما شاء ربك. ولكن أجيب عن هذا بعدة أجوبة، ومنها أن يقال إن غاية ما في هذا النص أنه من المتشابه، وأن النصوص المحكمة الكثيرة من الكتاب والسنة قد دلت على أن أهل الجنة خالدون فيها مخلدون أبدا وأنهم لا يخرجون منها. فنرد هذا النص المتشابه إلى تلك النصوص المحكمة ونقول حينئذ إن أهل الجنة خالدون فيها مخلدون. فإذا رددنا هذا النص المتشابه إلى تلك النصوص فنحكم بهذا، ونقول نحكم بمقتضى ما تدل عليه النصوص المحكمة، فنقول أهل الجنة خالدون فيها أبدا لأن النصوص المحكمة الكثيرة تدل على هذا. أما هذا فهو من النصوص مثلا المتشابهة بالنسبة لنا، مثلا لكون غير واضح بالنسبة لنا، وقد يتضح بالنسبة لعلماء آخرين، وقد أجيب عنه بعدة أجوبة، لكن أقول هذا من أبرز الأجوبة التي قيلت عن الاستدلال بهذه الآية. فلا يأتي أحد ويأخذ بهذا النص ويقول أهل الجنة لا يخلدون فيها، لأن الله يقول إلا ما شاء ربك. يقول: لماذا أهملت هذه النصوص الكثيرة المحكمة من الكتاب والسنة والتي تدل على أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وتأتي لنص واحد وتأخذ به؟ هذا من اتباع المتشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال. مثال آخر بالنسبة للسنة: ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فيأتي بعض الناس ويقول: يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، وهذا حديث في صحيح مسلم. فأنا أجمع بين الظهر والعصر من غير عذر، وأجمع بين المغرب والعشاء من غير عذر. فنقول إن هذا غير صحيح، إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأمور وقيل إنه لعل هناك عذرا خفي على ابن عباس، وقيل إنه أراد بهذا أن لا يقع الحرج على أمته لكي يجمعوا إذا حصل الحرج، وقيل غير ذلك. ومن أبرز أيضا الأجوبة التي قيلت أن هذا النص من المتشابه، فنرده إلى النصوص المحكمة التي قد دلت على آكدية الوقت، وأن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، بل قد تسقط جميع شروط الصلاة مراعاة لهذا الشرط. فلو كان الإنسان عاريا عاجزا عن استقبال القبلة، عاجزا عن الطهار إلى آخره، نقول صلي على حسب حالك ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا كان جميع شروط الصلاة تسقط مراعاة لهذا الشرط، وهذا قد دلت له النصوص المحكمة، فكيف يأتي أحد الناس ويأخذ بهذا النص المتشابه ويقول أنه يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر؟ هذا مثال، يعني أهل الزيغ والضلال يأتون مثلا لهذا النص، يأتي لهذا النص ويقول يجوز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، ويقول عندي هذا الحديث. لماذا تأخذ بهذا الحديث وتترك أحاديث كثيرة تدل على أنه يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، وأنه لا يحل الجمع بين الصلاتين من غير عذر؟ فأقول إن طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه من النصوص المحكم، وأما طريقة أهل الزيغ والضلال فإنهم يتبعون المتشابه من النصوص. أيضا فوائد هذا الحديث، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فائدة اتقاء الشبهات، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فائدة اتقاء الشبهات بقوله: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاتقاء الشبهات تحصل به فائدتان، اتقاء الشبهات تحصل به فائدتان. الفائدة الأولى سلامة دينه، الفائدة الأولى سلامة دينه، لأن من وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، كمن رعى مواشيه حول حمى الملك فإنه يوشك أن تقع المواشي في ذلك الحمى فتناله العقوبة، هكذا من وقع في الشبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام. فإذا اتقى الشبهات كان أسلم لدينه وكان أبرأ لذمته. إذن الفائدة الأولى سلامة دينه. الفائدة الثانية لاتقاء الشبهات صيانة عرضه، صيانة عرضه عن كلام الناس فيه، صيانة عرضه عن كلام الناس فيه. لأن من وقع في الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه، لأن من وقع في الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يسعى إلى صيانة عرضه من القدح والطعن فيه، ينبغي للمسلم أن يسعى إلى صيانة عرضه من القدح والطعن فيه. قال أهل العلم: حتى لو أتى ما يظنه حلالا في نفس الأمر، حتى لو أتى ما يظنه حلالا في نفس الأمر لكنه يخشى من طعن الناس عليه بذلك، كان تركه استبراء لعرضه، كان تركه استبراء لعرضه حسنا. يعني حتى ولو ترك أمرا مباحا يظنه مباحا وحلالا، لكن من باب يعني اتقاء كلام الناس في عرضه استبراء لعرضه، فإن هذا أمر محمود وحسن. بل إنه إذا فعل أمرا من الأمور التي يخشى معها التهمة ينبغي أن يبين ذلك للناس حتى لا يتهم. ويدل لذلك أن رجلين رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية زوجته، فانطلق فقال مهلا إنها صفية، مهلا إنها صفية. فقال سبحان الله، يعني إن هذا لم يخطر ببالنا، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بين لهم أن هذه المرأة التي معه هي صفية. إذا كان الإنسان يخشى من أن يتهم فيبين ذلك، يقول أنا إنما أفعل كذا وكذا حتى لا يتهم، وإلا فإن من أوقع نفسه في محل التهم فلا يلومن من أساء من الظن. المقصود أن استبراء الإنسان لعرضه أمر محمود، ولا يقول الإنسان نفعل ما أعتقد أنه حلال ولا يعني أبالي بكلام الناس، بل إن يعني اتقاء كلام الناس أمر مطلوب شرعا، كما أنه أمر محمود عرفا، مراعاة يعني استبراء العرض واتقاء طعن الناس في عرض الإنسان من الأمور المطلوبة شرعا المحمودة عرفا، وخاصة بالنسبة للدعاة وطلاب العلم، حتى يقبل الناس على كلامهم ويقبلون دعوتهم وعلمهم. أما إذا أوقعوا أنفسهم في التهم وفي الشبهات فإنه يساء بهم الظن، وبالتالي لا يسمع لهم ولا تقبل يعني دعوتهم ولا علومهم. ثالثا، دل هذا الحديث على أنه ينبغي للمسلم التباعد عن المحرمات، ينبغي للمسلم التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن يعني يذكر العلماء عند شرح هذا الحديث، ولكنه ضعيف من جهة الإسناد. وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فإذن ينبغي للمسلم أن يبتعد عن المحرمات ويجعل بينه وبينها حاجا، لأن من اقترب من الحرام فإنه يوشك أن يقع في ذلك الحرام. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا، نهى عن قربانه. فيبتعد الإنسان مثلا عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، يبتعد مثلا عن الخلوة بالمرأة المحرمة، عن النظر المحرم، عن كل ما يدعو إلى الوقوع في فاحشة، لأنه إذا اقترب اقترب من الحرام فإنه يوشك أن يقع فيه لكن يبتعد عنه، فيجعل بينه وبين الحرام حاجزا سترة كما قال ابن عمر، فإن هذا أدعى لأن يكون بعيدا عن الحرام. أما إذا اقترب من الحرام فإنه يوشك أن يقع في ذلك الحرام. ومثلا إذا كان يتساهل مثلا في النظر إلى النساء الأجنبيات، أو مثلا الخلوة بالمرأة التي لا يحل له الخلوة بها أو نحو ذلك، فإنه يوشك أن يقع في الحرام، وقد يصادف ذلك لحظة ضعف إيمان فيقع في الحرام. لكنه إذا مشى على هذا النهج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبتعد عن الحرام، يعني يجعل بينه وبين الحرام حاجزا يبتعد عنه فلا يقترب منه. أما إذا اقترب من الحرام فإنه يوشك أن يقع في الحرام. رابعا، دل هذا الحديث على أهمية السعي لصلاح القلب، على أهمية السعي لصلاح القلب، لقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومناسبة ذكر صلاح القلب في هذا الحديث، مناسبة ذكر صلاح القلب في هذا الحديث الإشارة إلى أن اجتناب المحرمات واتقاء الشبهات، إشارة إلى أن اجتناب المحرمات واتقاء الشبهات المذكورة في الحديث إنما يكون بحسب صلاح القلب، إنما يكون بحسب صلاح القلب. فإن كان القلب سليما صالحا صلحت حركات الجوارح، إن كان القلب سليما صالحا صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. أما إن كان القلب فاسدا فسدت حركات الجوارح، أما إن كان القلب فاسدا فسدت حركات الجوارح وانبعثت إلى المعاصي والمشتبهات. فالقلب بصلاحه تصلح سائر الجوارح، أو بفساده تفسد جميع الأعضاء. ولذلك يقال القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم جنود طائعون له. فإذا صلح، إذا كان الملك صالحا كانت الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت الجنود فاسدة. هكذا القلب إذا كان صالحا كانت بقية الأعضاء والجوارح صالحة، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء والجوارح. فحركات الجوارح الحقيقة تتبع القلب، تتبع القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. في هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يسعى لصلاح قلبه، وأن يجتهد في ذلك، لأنه إذا صلح القلب فإنه تصلح بقية الأعضاء، وإذا فسد فسدت بقية الأعضاء. فيسعى المسلم لصلاح قلبه وليكون قلبا سليما خاشعا مخبتا لله تعالى. وأما إذا كان القلب فاسدا فإنه لا يحصل الصلاح لبقية الأعضاء، وهكذا إذا كان القلب قاسيا فظا غليظا فإن هذا يظهر أثره على بقية الأعضاء والجوارح. ونكتفي بهذا القدر في هذا الحديث، وننتقل للحديث السابع، وهو حديث أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه مسلم. منزلة هذا الحديث، قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. قال النووي رحمه الله: أما ما قاله جماعة من العلماء، أما ما قاله جماعة من العلماء من أنه أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. قال: أما ما قاله جماعة من العلماء من أنه أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. يعني كان النووي في هذا يريد أن يتعقب بعض العلماء الذين قالوا أنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، يقول: لا، بل الإسلام كله يدور على هذا الحديث، بل الإسلام كله يدور على هذا الحديث، وليس هو أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، وذلك لعظيم شأن هذا الحديث. ألفاظ الحديث: قوله النصيحة، الدين النصيحة. النصيحة، قال الإمام الخطابي رحمه الله، قال: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه، مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. وقيل إن النصيحة مأخوذة من نصحت العسل، من نصحت العسل، إذا القول الأول أنها مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطر، ثاني قيل أنه مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، إذا صفيت، مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع. شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الشمع. قال الخطابي رحمه الله: والنصيحة كلمة جامعة، والنصيحة كلمة جامعة، ومعناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، يعني هذا اللفظ من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، ليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح، قالوا أنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من هذا اللفظ، هكذا في النصيحة يقول ليس هناك كلمة مرادفة لها تؤدي معناها. وقال ابن الصلاح ما نقله عنه من الأثير، قال ابن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. قال: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فإذا هذه الكلمة تدور حول معنى إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، فإن الذي ينصح يريد الخير لهذا المنصوح. فوائد الحديث، نقول دل هذا الحديث على أهمية النصيحة في الدين وعظيم منزلتها، وأنها من دين الإسلام بمكان، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم عماد الدين النصيحة، فقال الدين النصيحة. قال الخطابي معناه عماد الدين وقوامه النصيحة، عماد الدين وقوامه النصيحة، فهو كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحج عرفة، ما معنى الحج عرفة؟ يعني عماد الحج ومعظمه الوقوف بعرفة، فكذلك أيضا عماد الدين وقوامه النصيحة. وهنا ذكر النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله معناها الإيمان به جل وعلا ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته والقيام بطاعته واجتناب معاصيه، القيام بطاعته واجتناب معاصيه. وأما النصيحة لكتاب الله فمعناها الإيمان به وبأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتدبر معانيه والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه. فالنصيحة في كتاب الله تعالى تتضمن هذه المعاني، تعظيم لكتاب الله عز وجل، فيعظم المسلم كلام ربه سبحانه، وإذا قيل له قال الله كذا في القرآن فإنه يقف عند ذلك ويعظم كلام الله و يجعل له وقتا يتدبر فيه كلام الله عز وجل ويتلوه حق تلاوته، ويسعى إلى إتقانه، إتقان حفظه وفهمه. كل هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. أما النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام فمعناها تصديقه على الرسالة، تصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، وطاعته في أمره ونهيه، وتوقيره واتباع سنته ونشرها ومحبته عليه الصلاة والسلام، كل هذا داخل في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين مقصود بهم ولاة الأمر فمعناها معاونتهم على الحق وطاعتهم، وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف، قال أهل العلم، قال النووي رحمه الله: ومن النصيحة لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم وترك الخروج عليهم إذا ظهر منهم حيف، وترك الخروج عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب، وألا يغروا بالثناء الكاذب، وأن يدعى لهم بالصلاح، وأن يدعى لهم بالصلاح. إذن النصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم بالمعروف، وأيضا تكون بترك الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج، سواء كان خروجا بالسيف أو خروجا بالكلمة أو أي نوع من أنواع الخروج، وتأليف القلوب لطاعتهم، لأن طالب العلم ينبغي أن يسعى لتأليف قلوب العامة لطاعة ولاة الأمر. وأما تحريض الناس على ولي الأمر وإيقاع الضغينة والحقد والتحامل بقلوب الناس على ولي الأمر فهذا خلاف النصيحة، لأنه يؤدي إلى شرور ومفاسد عظيمة، يؤدي إلى شرور ومفاسد عظيمة حقيقة. ولذلك ذكر أهل العلم لما تكلموا عن هذا الحديث أن من النصيحة لأئمة المسلمين تأليف قلوب العامة لهم، لأن في هذا خيرا عظيما لهم وللناس، لأن إثارة الناس خاصة العامة ضد ولاة الأمر يتسبب في إيقاع الفتن في المجتمع. ولذلك كانت الشرارة الأولى للفتن التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه كانت هي التحريض والإثارة ضد ولي الأمر. قد قام عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، قام بهذه الإثارة، فأخذ جملة من المسائل التي استغل بها أناسا ليس عندهم علم ولا فقه ولا بصيرة في الدين، أكثرهم من الأعراب، فأصبح يثيرهم ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى كرهوه شد الكراهية وحقدوا عليه وحنقوا عليه حتى أدى بهم الأمر إلى قتله. فقامت بعد ذلك فتن عظيمة وسفك للدماء، كانت الشرارة الأولى فيها هي الإثارة ضد ولي الأمر. والنصيحة لولي الأمر مطلوبة، وذلك بأمره المعروف ونهي عن المنكر، ولكن تكون سرا فيما بينه وبينه ولا تكون علانية. بحديث صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. وإثارة الناس على ضد ولي الأمر على المنابر أو سرد أخطائه، مثلا أخطاء التي أو النقائص أو نحو ذلك مما يظن أنه أخطأ أو نقائص أو نحو ذلك، هذا مخالف للنصيحة لهم، لأنه كما ذكرت يؤدي إلى إثارة الفتن والقلاقل، ولأنه لا يؤدي في الغالب إلى يعني ثمرة وإلى نتيجة، بل في الغالب أنه يؤدي إلى أمور عكسية، يؤدي إلى أمور عكسية. وإنما إذا كان الإنسان صادقا في نصحه فليذهب إلى ولي الأمر ولينصح له فيما بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه، وإن تعرض لأذى فهو على أجر، بل إن أدى الأمر إلى قتله فهو يكون من أعظم الشهداء عند الله عز وجل. أما أنه يأتي إلى عامة الناس ويثير هؤلاء العامة ضد الإمام أو ضد ولي الأمر فهذا مخالف لمنهج السلف ولما ينبغي أن تكون عليه النصيحة لأئمة المسلمين في هذا. ولذلك لما قيل أسامة بن زيد ألا تنصح عثمان مع عفان رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري هل تريدون إذا نصحته آتي لكم وأقول إني نصحته والله إني لأنصحه في السر مرارا والله إني لأنصحه في السر مرارا. هذا هو منهج السلفي رحمهم الله تعالى في هذا. أما نصيحة عامة المسلمين فهي أو فتعني أو معناها إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم أمور دينهم وستر عوراتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه. فمن تمام النصح لعامة المسلمين أنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وهذا هو الميزان العظيم الذي إذا قام به المسلم فإنه يكون قد نصح لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه النصيحة لعامة المسلمين أمرها مهم في الدين وقد فرط فيها كثير من الناس خاصة في زماننا هذا. فنجد كثيرا من الناس قد فرطوا في جانب النصيحة وأمر النصيحة وإذا لم يقم أفراد المجتمع بواجب النصيحة فيما بينهم فإنه تكثر المنكرات و يقل المعروف والخير. أما إذا قام المجتمع قام أفراد المجتمع بواجب النصيحة فإنه تقل المنكرات. وخذ مثالا على ذلك مثلا ترك الصلاة ما أكثر الذين لا يؤدون صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. هذا الذي لا يصلي لو أتاه فقط 3 من جيرانه الملاصقين له ونصحوا هذا ثم هذا ثم هذا ولو في الشهر مرة واحدة ولا شك أن هذا سيحدث أثرا في نفسه. ولكن الواقع أن هذا الذي لا يصلي يمكث مددا طويلة أحيانا بالأشهر بل ربما بالسنين ولم يجد مسلما ينصحه ولذلك يستمر على هذا وهكذا سائر المنكرات. فإذا قام المجتمع بواجب النصيحة فإنها تقل المنكرات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وينبغي في النصيحة أن يراعي آداب النصيحة ومنها أن تكون النصيحة في السر ولا تكون في العلانية لأن النصيحة في العلانية يعني النفوس مجبولة على عدم تقبلها كما قال قائل تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزى إذا لم تعط طاعة. من أراد أن ينصح لا ينصح علانية، وإنما ينصح الإنسان سرا فيما بينه وبينه. ومن آداب النصيحة أن الإنسان يقصد بذلك النصيحة، يريد بذلك أولا الأجر والثواب من الله عز وجل والخير لأخيه المسلم، ولا يقصد بذلك الانتقاد، لا يقصد بذلك انتقاد أخيه المسلم. فإن بعض الناس همه فقط أن ينتقد، ينتقد فلان وفلان وينتقد كلام فلان وينتقد، لكن ليكن همه إسداء الخير للمنصوح، وأن يريد بذلك الثواب من الله عز وجل، يريد بذلك الأجر من الله سبحانه. فإنه إذا كان بهذه النية يوفق ويكون نصيحته أثرا، يكون نصيحته أثرا. أما إذا أتى على سبيل الانتقاد أو التقليل من شأن المنصوح أو نحو ذلك، فإن هذه النصيحة في الغالب لا يكون لها كبير أثر. ونكتفي بهذا القدر من الأحكام والفوائد الدالة على هذا الحديث، ونجيب عما تيسر من الأسئلة. طيب نحن نجيب. نعم، هذا يقول سؤال ورد طريق الانترنت من فرنسا، يقول هل يجوز للمرأة المسح على الرأس مع وجود الغطاء أثناء السفر من فرنسا إلى المغرب لصعوبة نزع الحجاب ولتواجد الأجانب؟ نعم، إذا كان على المرأة خمار غطاء إنه يجوز لها أن تمسح على ذلك الخمار إذا كان يشق عليها نزعه، إذا كان يشق عليها نزع ذلك الخمار. وهذا مروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكره الفقهاء لما تكلموا عن أحكام المسح على الخفين والجبيرة، ذكروا هذه المسألة وقالوا أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان في نزعه مشقة، إذا كان في نزعه مشقة، فبدل ما تمسح على شعر رأسها تمسح على هذا الخمار، ولا حرج في ذلك والحمد لله. قال ما رأيك في شرح الوافي وما هو أفضل كتاب في شرح العربي؟ كتاب جيد، كما ذكرت لكم في أول درس أن الشروح على الأربعين وكثيرة توصلها بعضهم إلى 122 شرحا، لكن أفضل شروح الأربعين النووية هو شرح الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هذا أفضل شروح الأربعين النووية. إذا لحقت على ركعة من صلاة الجمعة هل أصلي ركعة أو ثلاث ركعات؟ إذا أدركت الركوع من الركعة الثانية فقد أدركت الجمعة، وحينئذ تأتي بركعة فقط. أما إذا فات الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتتك الجمعة، وحينئذ تصليها ظهرا أربع ركعات. يعني مثلا هذا رجل أتى والإمام في الركوع من الركعة الثانية فأدرك الركوع، فحينئذ يكون قد أدرك هذه الركعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة أخرى. لكن لو لم يدرك الإمام إلا بعدما رفع من الركوع من الركعة الثانية، أو أدركه في السجود مثلا أو نحو ذلك، بعدما رفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها أربع ركعات ظهرا، يتمها أربع ركعات ظهرا، لأنه قد فاتته الجمعة حينئذ. طيب على كل حال بعض الأسئلة تكون قد ورد يعني بيانها في أثناء الشرح. قال كيف نجمع بين حديث إن البدالة من الإيمان وحديث إن الله جميل يحب الجمال؟ نعم، كلا الحديثين صحيح، حديث إن الله جميل يحب الجمال وحديث إن البدالة من الإيمان، وإن كان حديث إن الله جميل يحب الجمال أصح إسنادا حديث البدالة من الإيمان، لكن على كل حال حديث إن البذاذة من الإيمان حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث إن الله جميل يحب الجمال فالمقصود منه أن المسلم مطلوب منه أن يتجمل في ملبسه في مظهره، وأن هذا ليس من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما سأله أحد الناس وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين عليه الصلاة والسلام حقيقة الكبر فقال الكبر وطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وعدم قبوله واحتقار الناس وازدراءهم، هذا هو الكبر، رد الحق واحتقار الناس. أما التجمل في الملبس وفي المسكن وفي المركب ونحو ذلك هذا ليس من الكبر في شيء، هذا ليس من الكبر في شيء، بل هو من الجمال الذي يحبه الله عز وجل، والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته عليه على العبد، يحب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل على العبد. وأما حديث إن البذالة من الإيمان فمعناه أن الإنسان ينبغي ألا ينغمس في الترف، ألا ينغمس في الترف فيعمد إلى شيء من الخشونة والبذاذة، أحيانا يلبس مثلا يعني الخشن أو مثلا يحتفي أحيانا ونحو ذلك، يعني حتى لا ينغمس في الترف، حتى لا ينغمس في الترف. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود يقول كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، يعني أن يمشي الإنسان في بعض الأحيان حافيا ولا ينتعل، وذلك حتى لا يعني يعود نفسه على الترف وينغمس في الترف. فإذا فعل هذا أحيانا ترك مثلا اللبس الرفيع من الثياب في بعض الأحيان أو الانتعال أو نحو ذلك، فيعني هذا طيب لا بأس به، بل هو يدخل في حديث إن البذاذة من الإيمان. ولكن العام الأغلب أنه يجعل يعني يتحرى أن يلبس الحسن من الثياب بقوله إن الله جميل يحب الجمال. قال ما موقف طالب العلم عندما ينصح شخصا لفعله منكرا يقول له العاصي أنا حر في تصرفاتي، هل إذا أدى ما عليه أمر النصيحة؟ كلمة أنا حر في تصرفاتي ليس بصحيح، ليس الإنسان حر في تصرفاته يأتي ويجاهر بمنكرات ويقول أنا حر في تصرفاتي، ليس بصحيح، الواجب أخذ على يده. والمنكر الذي يجب إنكاره هو المنكر المعلن، إذا أعلن المنكر فإنه يضر بالمجتمع كله، أما إذا كان المنكر يفعله الإنسان من غير إعلان يفعله في بيته فإن هذا لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. لكن المنكر الذي يجب إنكاره المنكر الذي يعلن، فحينئذ يجب الإنكار على ذلك الإنسان على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة. وإذا لم ينفع ذلك ف يعني إذا أنكر عليه مثلا باللسان فلم ينفع ولم يقبل وكان ذلك الشخص معلنا لذلك المنكر ينبغي رفع أمره للجهات المسؤولة كهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأخذ على يده، لأن المنكر كما ذكرت إذا أعلن ولم ينكر فإنه يعم ويلحق الناس التبعه، لأنه الأصل فيه أنه مفروض الكفاية، وقد يصبح فرض عين في حق ذلك الشخص إذا لم يعلم بذلك المنكر إلا هو مثلا، فإنه قد يكون فرض عين، على أنه يجب عليه أن ينكر بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك هو أضعف، وذلك أضعف الإيمان. هذا سؤال ورد من إخوة، هل يجوز للمرأة جمع العصر مع ظهر يوم الجمعة وهي تصليه ظهرا لا جمعة؟ إذا كان هذا في السفر مثلا أو كان يعني كانت المرأة ممن يحق لها الجمع إما لسفر أو مرض أو نحو ذلك فلا بأس، لأن المرأة حينئذ تصلي الجمعة ظهرا ولا تصليها جمعة، وحينئذ لا بأس أن تجمع العصر مع الظهر. وأما من يصلي الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع معها العصر. حتى لو صلت المرأة مع الناس في مسجد الجمعة فإن ليس لها أن تجمع العصر مع الجمعة. الجمعة لا يجمع معها العصر، الجمعة لا يجمع معها العصر. ويخطئ بعض الناس خاصة ممن يذهب مثلا العمرة ويصلون مثلا صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويريدون مثلا الرجوع يجمعون العصر مع الجمعة، هذا خطأ، لا يصح جمع العصر مع الجمعة لأن هذا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف. هذا يسأل عن أسباب صلاح القلوب، هذا يعني موضوع طويل، لكن من أبرزها أن يتحرى المسلم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويتحرى اجتناب الحرام والمأكل الحرام والمشرب الحرام والمطعم الحرام عموما، فإن يعني أكل الحرام مما يمرض القلب، وبالجملة الذنوب والمعاصي تمرض القلب، وإذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم لا تزال هذه النكتة تكبر حتى ربما يطبع على قلب ذلك الإنسان صلى الله عليه وسلم فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فاجتناب المعاصي هو من أعظم أسباب صلاح القلب، اجتناب الذنوب والمعاصي هو من أعظم أسباب صلاح القلب. ثم أيضا أسباب صلاح القلب أن يسأل المسلم ربه في أن يرزقه قلبا صالحا سليما خاشعا مخبتا. ومن أسباب صلاح القلوب أيضا ورقتها الاكثار من ذكر الله عز وجل. ولذلك جاء رجل الحسن البصري وقال إني أشكو قسوة قلبي، فقال أذب قسوة قلبك بالاكثار من ذكر الله عز وجل. قال ما هي الطريقة المناسبة لنصيحة من استمع الأغاني؟ على كل حال الناس يختلفون، فإذا كان مثلا هذا الإنسان ممن يعني لو كلمته مباشرة قبل فيمكن أن يعني تنصحه بالسر وتبين له حرمة الاستماع للأغاني وما ورد في ذلك من النصوص وما ورد في ذلك من الآثار، وتذكره بالله عز وجل. ويمكن أيضا أن تهدي له شريطا أو كتيبا أو نحو ذلك، المهم أن يعني تبين له خطأ ما هو عليه من استماع الأغاني وتسلك في ذلك الطريقة المناسبة. وكما قال بعض السلف إذا أردت أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر فوطن نفسك قبل ذلك على تحمل الأذى وعلى الصبر، لأن الله قال وأمر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فحتى لو أصابك شيء من الأذى القولي فينبغي لك أن توطن نفسك على تحمله وعلى الصبر عليه. إذا اشتبه على المسلم شيء معين ولا يدري هل هو حرام أو حلال ففعله ثم تبين له حرمة هذا الشيء هل يأثم؟ نعم يأثم، إذا كان من أموره مشتبهة كان حراما فإنه يأثم، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فقد وقع في الحرام. لكن لو فعله يظنه حلالا، ليس على أنه مشتبه لكن يظنه حلالا فتبين أنه حرام فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه إن شاء الله. هذا أقول ذكرت بالأمس أنه لا يجوز إشهاد الضالة في المسجد أو الإعلان، وأنظر خلف الورقة هل هذا من الإعلان غير الجائز. على كل حال الإخوة هم سألوا عن هذا قبل توزيع هذه الأوراق، والذي يظهر أن مثل هذا يتسامح فيه لأن هذا الموقع الذي فيه هذا الإعلان عنه مما مواقع المعنية بنشر العلم، ونشر الدروس العلمية والدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي أنه يشجع. ثم أيضا مثل هذه الأوراق لا تبقى في المسجد، بل تكون يعني وقت يسير ثم يعني تخرج من المسجد ولا تبقى فيه. فالذي يظهر الله أعلم أن مثل هذا يتسامح فيه. هل تنصحون بتفريغ الأشرطة وما الطريقة الصحيحة في ذلك؟ نعم، تفريغ الأشرطة يعني أشرطة دروس العلم، الأمور الطيبة التي ينتفع بها أيضا الذي يفرغ الأشرطة نفسه، ينتفع بذلك وينفع غيره، ويكون هذا من نشر العلم، يكون هذا من نشر العلم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فتفريغ أشرطة العلم ودروس العلم لا شك أنها تدخل في هذا. هل عمر الإنسان ورزقه يزيد كما جاء في الحديث من أراد يبسط له في رزقه فليصل رحمه، وكيف الجمع بينه وبين حديث مسعود؟ هذا سبق أن تكلمنا عنه بالأمس، وقلنا إن بسط الرزق وطول العمر من الأمور النسبية، من الأمور النسبية. ومعنى كون الأمور النسبية أن هذا الإنسان مثلا يكون رزقه كذا، وبسبب صلة لرحمه يبسط له في رزقه فيكون كذا، يكون عمره مثلا كذا مثلا 20 سنة، وبسبب أنه واصل لرحمه يصبح مثلا عمره 30 سنة. وذلك لا يرد علينا إنسان إرادا يقول نرى من هو واصل لرحمه ويموت وهو شاب، أو واصل لرحمه وهو فقير. نقول لو لم يصل لرحمه لمات قبل ذلك، ولو لم يصل لرحمه لكان أفقر من الحال التي هو فيها. قال لي قريب لا يصلي الجماعة المسجد وقد قمت بنصحه ولكنه مستمر على حالته. على كل حال يعني ما دمت قد نصحته فتكون قد أديت الذي عليك، ولكن ينبغي أيضا الاستمرار معه في النصيحة وتنويع أساليب النصيحة، لأن بعض الناس قد ما ينفع معه مثلا الأسلوب المباشر، فبالإمكان تنويع أساليب النصيحة والاستعانة أيضا بمن يكون له تأثير عليه، بمن يكون له تأثير عليه من جيرانه أو من إمام المسجد أو نحو ذلك. قال في حالة عدم القدرة على النصيحة مشافهة، هل إذا قمت بالنصيحة بالرسالة المكتوبة هل هذا يكفي؟ نعم، إذا قمت بالرسالة، الرسالة هي من أساليب النصيحة في الحقيقة، من أساليب النصيحة، ربما إنها أحيانا يكون لها من الأثر ما لا يكون لكلام الشفهي، خاصة يعني من لاحظ على أخيه شيئا ويخشى أن يؤثر ذلك على علاقته به، فبإمكانه يكتب ورقة مثلا ويضعها له ولا يكتب اسمه، لأن الغرض هو يعني تحقق نصيحة لذلك الشخص. هذه من الأساليب الجيدة، إذا لاحظت مثلا على أخيك المسلم شيئا وتخشى أن يؤثر ذلك على علاقتك به أو أن يتأثر نحو ذلك، فتكتب له رسالة مثلا وترسلها له بطريقة مناسبة، ولو لم تكتب اسمك، ولو لم تكتب اسمك، فيتحقق بذلك المقصود إن شاء الله. بعض الأسئلة مجملة أو غير واضحة، فأقول أنا إنسان مقصر وأتهم نفسي بالنفاق والرياء حتى أصبحت في صراع مع نفسي، فكيف أقوى إعانتي وابتعادي عن الذنوب وأذهب ويذهب عني تركتها؟ أولا يعني كون الإنسان يتهم نفسه بالتقصير ويخشى من النفاق هذا أمر مطلوب ومحمود ومأثور عن الصحابة. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. تعرفون قصة عمر لما قال لحذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ولكن لا يغلو الإنسان في ذلك غلوا يؤدي به إلى الوسواس، فإن بعض الناس ربما يغلو في هذا حتى يترك كثيرا من الأعمال خوفا من الرياء فيقع في الوسواس، الوسواس من الأمراض يعني كبيرة التي يعيش الإنسان فيها في صراع كبير حتى ربما تؤدي به إلى أمراض، إلى مرض ما يسمى بالوسواس القهري. بل ربما إذا استمر معه الأمر يؤدي به إلى الجنون. ولذلك فيعني ينبغي أن يعالج نفسه الذي يبتلى بالوسواس ويتصل بأهل العلم وحتى تزول عنه تلك الشبه وتلك الإرادات التي لأجلها يعني يحصل ذلك الصراع داخل النفس. قال لي قريب يحب المشايخ والمحاضرات ولكن عليه كثير من المعاصي الظاهرة، ما هي الطريقة للنصيحة؟ على كل حال كما ذكرنا النصيحة تختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص، فالإنسان يعني يسلك الطريقة المناسبة مع ذلك الشخص المنصوح لكن لابد أن يتواصل المجتمع على القيام بالنصيحة كما ذكرت، ولو برسالة تكتب له من غير ذكر الاسم، ولو برسالة ترسل له وتكتب له من غير ذكر الاسم أو بهدائه شريطا أو نحو ذلك. قال ما هو تكمل حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه؟ نعم، حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولا يبده علانية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد المسند وصححه الألباني جمع من أهل العلم، حديث صحيح من جهة الإسناد. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولا يبده علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. لعلنا نختم بهذا السؤال إخوان الذي يكتب سؤالا لعله يختصر ويكتب يعني بخط واضح، لأن بعض يعني الأسئلة الخط فيها غير واضح. قال ذكرت في حديث شرح حديث جبريل الطويل أن للناس أربع حالات مع المصيبة، فما هي؟ يعني يريد ذكر تلك الحالات الأربع مع المصيبة. نعم، ذكرناها بالأمس لما تكلمنا عن مسألة الإيمان بالقدر، وقلنا إن الإنسان عندما يصاب بمصيبة لا يخلو أمره من حالات أربع. الحالة الأولى التسخط، إما بالقول وإما بالفعل، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب. الحالة الثانية الصبر، وذلك بحبس النفس، بحبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن يتكلم كلام محرم وحبس الجوارح عن الفعل المحرم، هذا واجب، الحكم الوجوب. الحالة الثالثة الرضا بالمصيبة، يعني يصبر ويرضى، وهذه محل خلاف بين العلماء، والقول الصحيح الذي عليه محق من العلم أن الرضا مستحب وليس بواجب. والحال الرابعة الشكر، وهي مرتبة فوق الرضا، وإذا كان الرضا مستحبا فالشكر يعني والحمد على المصيبة مستحب من باب أولى. قال وسؤال التالي ما صحة الدعاء الوارد بعد صلاة الفجر والمغرب ربي أجرني من النار 7 مرات؟ هو ورد ربي أجرني من النار لكن من غير تقييد يعني بكونه بعد صلاة الفجر وبعد المغرب، والحديث الوارد في كونه يقول ربي أجرني من النار بعد صلاة الفجر 7 مرات وبعد صلاة المغرب 7 مرات حديث ضعيف من جهة الإسناد، ومن أحب أن يراجع ذلك فليرجع سلسلة الأحاديث الضعيفة ذكره الألباني وضعفه. ولكن هو من حيث كونه دعاء واردا نعم قد ورد، لكن من غير تقييد له بكونه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 7 مرات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.